ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية: مضى بنا الحديث مع التفسير المختصر الموجز الميسر لطلبة العلم المبتدئين، ثم شرعنا في التفسير المفصل، خذنا تفسير الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة وفضيلة الشيخ ابن عثيمين، وختمنا بلمحات طيبة من تفسير الظلال. واليوم إن شاء الله تعالى على موعد مع بقية تفسير الآية، نبدأها بتفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان في رحاب التفسير، ونختمها بتفسير القرآن العظيم لعمدة المفسرين ابن كثير بإذن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ بعد ذكر الآيات التي اجتزأت منها آية، وهو ذكر الآية التي بعدها 166 والآية 167 والتي سنفرد لها إن شاء الله تعالى حلقة أخرى ودرسا جديدا، فقال في المفردات: أندادا جمع ند وهو المماثل، والمراد بها هنا الأوثان والأصنام. الأسباب جمع سبب وأصله الحبل، والمراد به ما يكون بين الناس من روابط كالنسب والصداقة. ثم قال رحمه الله: وبعد وضوح الأدلة وقوة البراهين على وحدانية الله تعالى، يخبر تعالى أن هناك من الناس فريقا أشرك معه غيره، فاتخذ أندادا وأصناما وأوثانا أحبوهم كحب الله وهم يعلمون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وإن تدعوهم فلن يسمعوا ولن يبصروا، كما قال جل جلاله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما الذين آمنوا فهم أشد حبا لله، فهو صاحب الإنعام والإكرام، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. ولو أن هؤلاء الظالمين رأوا العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا، فهو القوي المتين المتصف بصفات الكمال والجلال. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ولذلك قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالقوة له جميعا وهو شديد العذاب. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي

ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فيا أيها العاقل الرشيد، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، واعلم بأن خير الأصحاب من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك، وشر الأصحاب من إذا ذكرت الله لا يعينك، وإذا نسيت لا يذكرك. فاللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر ولذة النظر إلى وجهك الكريم. يا عبد الله، إن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فعودها القناعة. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واعلم بأن كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. عبد الله، أمة الله، أكثروا من قول: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. نسأل الله عز وجل من فضله ورحمته، نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. انتهى تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، وننتقل إلى تفسير شيخنا الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال الشيخ: ومن بعد ذلك أي من بعد الدلائل البينة على توحيد الله عز وجل. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الند هو الشبيه والنظير، والكافر هو من يجعل لله شبيها ونظيرا، والمشركون لا يخلون الله عن الألوهية إنما يشركون معه غيره أندادا، وهم يحبون هؤلاء الأنداد كحبهم لله، أو يحبونهم كحبكم أنتم لله. فكما يحب المؤمن ربه يحب الكافر إلهه الذي اتخذه معبودا. والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأن هذا هو الحب الذي لا يختلف عليه أحد، ولكن حب هؤلاء المشركين للآلهة المتعددة المزيفة يختلف. فعندما يمس المشرك الضر يضرع إلى الله وليس إلى الآلهة المزيفة، مصداقا لقوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وكما قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وهذا المعنى تكرر في القرآن الكريم في آيات عدة، في سورة الأنعام، في سورة يونس، في سورة الروم، في سورة العنكبوت. هكذا وفي غير هذه المواضع، مما يدل على أن الكافر أو المشرك هو مع إلهه الذي يعبده أو آلهته الباطلة في الرخاء، لكن في الشدة لا يجد سوى الله جل في علاه. إن المشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه في مسألة اتخاذه أندادا لله، ولذلك إذا عزت عليه الأسباب وقع في مأزق فهو لا يخدع نفسه. ويقول: يا صنم أنجدني، وإنما يقول: يا رب أنقذني. أما المؤمن فهو لا يغير حبه لله أبدا، المؤمن صاحب التوحيد الخالص لا يلجأ إلى غير الله، لا أصنام ولا أولياء ولا جن ولا ملائكة ولا غير هؤلاء. كثير عندنا من المسلمين يلجأ للأموات، للأولياء أو للأموات، سواء كانوا أولياء أو غير أولياء. ما هو يعني واحد مثل البدوي أمره الله أعلم به، ومع ذلك جعلوه نقيب الأولياء، خاتم الأولياء، شيخ العرب. والشرك عنده يعني لم يقع عند مشركي مكة. شيء عجيب وكثير وغريب. وكمان تأتي لجنة الفتوى عندنا دار الإفتاء المصرية فتبرر مثل هذا. طبعا خلى لك الجو فبيضي وصفري، الصحوة الإسلامية ضعفت وخرجت الأفاعي من جحورها، حتى كل أصحاب الأفكار الباطلة الآن تعمل بغير وجه ولا خوف. كانت من قبل تعمل حساب فيه ناس بترد، ناس بتدافع عن الدين وفي صحوة إسلامية قوية، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمشرك ما يقول في حالة الشدة والمأزق يا صنم انجدني، إنما يقول يا رب انقذني. أما المؤمن والمؤمن حقا فهو لا يغير حبه لله أبدا. المؤمن يحب ربه في السراء والضراء، وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم لا ينسونه لا في الرخاء ولا في الشدة. لكن الكافرين لا يعرفون الله الحق إلا في الشدائد، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، في الشدة ليس أمامه إلا الله. فإذا مرت المسألة فإنهم يسلكون كما وصف القرآن سلوك كل كافر منهم، مر كأن لم يدعون إلى ضر مس، أو كما قال الله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أو كما قال الله إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. وفي آية يونس فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. عجيب والله أن الله عز وجل يحكي حال المشركين فيقول إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وعندنا المتصوفة في الضر وفي الرخاء. يعني الرجل نقيب السيد البدوي، أنا قلت هذا الكلام قبله، نقيب السيد البدوي يقول البدوي الرجل المهاب، البدوي قطب الأقطاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. الله أكبر، لم يبق لرب الأرباب شيئا، من دعاه في البر أو البحر أجاب. المشركون وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وعندنا نقيب النقبة نقيب السيد البدوي يقول من دعاه في البر أو البحر أجاب. ماذا أبقيت لرب الأرباب؟ ماذا تركت للملك الوهاب؟ أهذا دين؟ أهذا توحيد؟ لا إله إلا الله. حقيقة الإيمان أن المؤمن أشد حبا لله، وأن المؤمن لا ينسى ربه لا في الشدة ولا في الرخاء. إن كان الكافرون لا يعرفون الله الحق إلا في الشدائد، فإن المؤمن يعرف الله في الشدة وفي الرخاء. وفي الحديث عرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لماذا نحن المسلمين نتشبه بالكافرين؟ لماذا ندعو غير الله عز وجل؟ لماذا نجعل لله أندادا؟ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟ أنا أتعجب يعني من وجود ناس ينسبون إلى أهل العلم وفي مثل هذه القضايا يقول هذه عقيدة الوهابية. وهابية وهابية، دعك من الوهابية والإخوانية والسلفية، دعك من كل هذه الرايات، لكن ألا تتأمل القرآن؟ ألا تتدبر ما تحفظ؟ وعندنا نحن الأزاهرة من يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ما في حد مثلا ممكن يتخرج من الأزهر كلية الشرعية خاصة وكلية الدعوة بصفة أخص إلا هو حافظ القرآن الكريم. الدعوة وأصول الدين طبعا هذه الكليات الشرعية مهتمة بحفظ القرآن، لكن لماذا يعني لا يكون هناك تدبر لمثل قوله تعالى وجعلوا لله أندادا، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وهذه كالمفسرة لقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني من باب تفسير القرآن بالقرآن في سورة الزمر وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. كمل الآية كده معي، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. مين اللي سماه كافر؟ الله. مين اللي حكم عليه بأنه من أصحاب النار؟ الله. الله لكن الأصل الوهابية بيحكم على الناس بالكفر والشرك، دعك منهم الآن، خليك مع الآيات وتدبر القرآن. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. كان في واحد أزهري بيحكي لنا أنه الشيخ بيمتحن طالبه ويبدو كان زعلان منه، فأول ما بدأ معاه قال له اقرأ قل تمتع بكفرك قليلا، فالطالب طلع أنصح منه قال له إنك من أصحاب النار، وده نوع من التنابذ بس بالقرآن، وهو عجيب يعني أمر خطير. يقول له تمتع بكفرك قليلا، الثاني يرد عليه إنك من أصحاب النار، يعني تنابذ عن طريق القرآن، ومثل هذا أمر خطير. طب يا شيخ يا أزهري، بدل ما أنت بتقول له كده قل تمتع بكفرك قليلا ويرد عليك إنك من أصحاب النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما تتأملوا معايا الآية وجعل لله أندادا ليضل عن سبيل، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، يعني طب لو خدنا تفسير الآية هذه بعيدا عن كل الخلافات الموجودة ما بين الصوفية والوهابية، وطبعا الصوفية بتكفر الوهابية والوهابية بتكفر الصوفية، ده واقع موجود، ده كانوا بيعتبروني وأنا في الأزهر زعيم السلفية، وأنا يعني السلفية ده شرف لا أدعيه، هو حد طول يبقى من السلفية. فالمهم بفضل الله أنا عمري أعلم الناس العقيدة التوحيد الخالص، مع أنه ما كان في بيني وبين الوهابية والسعودية صلة، ده أنا لغاية عمري هذا ما باجي السعودية إلا حاجا أو معتمرا، فيقول لك لا وهابي. فكان عندنا واحد متزعم الصوفية وشيخ طريقة، إذا وجدني أصلي الظهر بالطلاب في الكلية يخرج من الصلاة على طول، يلاقي الدكتور عمر تقدم للصلاة يروح هو طالع يتسلل من بين الصفوف. مرة في مرة الطلاب لاحظوا هذا، فيقوم طالب بيسأل واحد دكتور بقول له أنت مش ملاحظ أنه كل ما الدكتور عمر بن عبد العزيز بيصلي بينا الدكتور فلان اللي هو الصوفي هذا واللي بقى عميد الكلية وخد قرار بفصله من الكلية ومن الجامعة، أول قرار أخذه، المهم مش ملاحظ أنه الدكتور فلان كلما يصلي الدكتور عمر يخرج، فالتاني رد عليه بريحية كده، حاجة فيها ريحة وحشة، قال له يمكن يكون خرج منه ريح، وهو هيدخل بيه في قضية أصله دواء صوفي، والصوفي بكفر الوهابية، والدكتور عمر متهم أنه سلفي أو وهابي أو الكلام ده. راح مريح نفسه قال له لا، لعله خرج منه ريح، حاجة ريحتها وحشة كده. احنا شفنا كتير، أسأل الله أن يثبتنا على الحق، أسأل الله أن يثبتنا على الحق. فيا أخي دعك من الصوفية والوهابية، كما قلت لك الوهابية بكفروا الصوفية والصوفية بكفروا الوهابية. ألا نرجع إلى مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى القرآن والسنة. وشوف القيد اللي بعدها، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا الله، أهو قرآن وسنة، ما لك أنت طب ما عندنا سلفية باو، يعني زي ما أنتم عارفين، يعني سلفية حزب النور ماشيين ورا الباطل، بيتلمعوا شوية وفي الآخر زي أي حد بيلبس نعل يعني يلمعوا في الآخر بيرميه في الخرارة. تلك سنن الله التي لا تقبل التغيير ولا التبديل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وأختها في سورة فاطر لما يقول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، دي آية الأعراف. في آية فاطر والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هو محل الشاهد أن الذي حكم على هذا الصنيع وهو دعاء الأنداد والأولياء من دون الله أنه شرك هو الله، هو الله، مبينا حقيقة عجيبة. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ومرة قبل هذا فسرت لكم كلمة قطمير في القرآن، قطمير ونقير وفتيل، والثلاثة موجودة في نواة البلع، في نواة التمر. النقير لما تمسك نواة التمر تجدها كده كأنها يعني منقورة فيها خط، والخط ده جواه حاجة بيضة كده زي الفتلة اسمها فتيل، والغلاف الشفاف الأبيض الخفيف جدا هذا هو القطمير. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أهو، وبعدين القرآن على سبيل التدرج أو على سبيل المجاراة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وحد العليم الخبير، لا إله إلا الله، وصل على البشير النذير عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمن لا يغير حاله مع الله، لا في السراء ولا الضراء، ولا الشدة ولا الرخاء، له حال ثابتة، ولا في السر ولا في العلن. هذه الآية التي بين أيدينا، واسمحوا لي أنا الآن استطردت، يعني واضح أن أنا خرجت عن تفسير الشيخ الشعراوي واستطردت، كنت سأذكر هذا في نهاية التفسير، لكن فيما ذكره الشيخ يعني أعطاني الفرصة للتفسير أو التوضيح أو التعليق والتعقيب. ورحم الله الشيخ الشعراوي على جمال تفسيره، ما كان يهتم بقضايا العقيدة على قدر ما اهتم بها الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان طبعا، وآخرون يعني آخرون اهتموا بقضايا العقيدة، لكن كل يدلي بدلوه وفي زاوية من زوايا العقيدة وهكذا يعني. وهذه الآية آية من آيات التوحيد، على قدر ما قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، مبينا قضية التوحيد بصورة يقينية، ثم ذكر الدلائل بعدها في الآية التي وقفنا معها عددا من الدروس والمحاضرات. تأتي هذه الآية للحديث عن الشرك، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أندادا. أندادا يحبونهم كحب الله. هل يجوز حصر الأنداد هنا في الأصنام؟ هي الآية نزلت في هؤلاء الأنداد، في هذه الأصنام والأوثان، نعم. لكن القاعدة التي معنا في التفسير: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكما تكون في الأصنام تكون في كل معبود باطل أو إله زائف. ولا شك أن ما وصل إليه المسلمون فيما فعلوه مع الأولياء الأضرحة عندنا والقبور، لا شك أنه من جنس هذه الآية، وإن كنا نفرق بين المسلم والمشرك، ومن أصله الشرك ومن أصله الإسلام، وإن كنا نفرق بين العموم والمعين، وإن كنا نفرق بين العالم والجاهل ونعذر الناس بالجهل ولا نتعجل في الحكم على الخلق، كل هذا نحن نفصله في دروس العقيدة. ونشير إليه هنا في التفسير دون التفصيل حتى لا يقع الاستطراد أو يكون الأمر درس عقيدة لا درس تفسير، لكن ما ينبغي أن نغفل العقيدة ونحن نتكلم في التفسير أيضا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن هذا الحب الذي لا يختلف عليه أحد فينفع صاحبه في السراء والضراء، على عكس المشركين الذين هم في السراء يعبدون آلهتهم وفي الضراء لا يجدون إلا الله. فالمشرك يكتشف بفطرته كذبه على نفسه في مسألة اتخاذه أندادا لله، ولذلك إذا عزت عليه الأسباب وقع في مأزق مثلا ما يقول يا صنم انجدني، وإنما يقول يا رب انقذني. أما المؤمن فهو لا يغير حبه لله أبدا، المؤمن يحب ربه في السراء والضراء، وعلى ذلك يكون الذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم لا ينسونه لا في الرخاء ولا في الشدة. لكن الكافرين لا يعرفون الله الحق إلا في الشدائد، فإذا مرت المسألة فإنهم كما وصفهم القرآن مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إنهم ينسون الله، إنهم ينسون الله ويعودون إلى تقديس الأنداد المزيفة، وهم بذلك يظلمون أنفسهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، فسماهم ظلموا أنفسهم. ولو يرى الذين ظلموا، مع أن وصف الظلم هنا المرادف للكفر، ويفاجأ هؤلاء المشركون بأمر عجيب لم يكن في حسبانهم، هم آمنوا بأنداد ويأتون يوم القيامة ليروا تلك الأنداد وهي وقود للنار تعذبهم، ولو لم تأت معهم حجارة الأصنام التي كانوا يعبدونها لقالوا إن الحجارة ستنجدنا من هذا العذاب. وها هو ذا الحق سبحانه يبين لهم أن الحجارة ليست معكم في العذاب فقط، بل هي وقود النار التي تعذبون بها، كما في قوله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، نسأل الله العافية. وكذلك قوله الحق عن النار وقودها الناس والحجارة في سورة البقرة وسورة التحريم. وبذلك ينقطع عن الكافرين المشركين كل أمل في أن تنقذهم آلهتهم المزيفة، إذ يرون العذاب، أي يرون العذاب حق اليقين وقد سبق أن أخبروا به، لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر. لكن لو صدقوا بيوم القيامة وآمنوا لكفاهم أن يروا العذاب عين اليقين. ويختم الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي أنهم ساعة يرون العذاب حق اليقين سيدركون عندها أن القوة لله وأنه شديد العقاب. انتهى تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بشيء من التعليق والاستطراد، حتى لا يقال نحن لا نعرف هذا الكلام الذي قلته على لسان الشيخ الشعراوي. نعم، أنا أخذت من تفسيره ما احتاج إلى تفسير أو إلى تفصيل، ووقعت تعليقات على واقع مريض. وأنتقل إلى زهرة التفاسير، الشيخ محمد أبي زهرة عليه صحائب الرحمة والرضوان، قال رحمه الله: ذكر الله وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو، وذكر الأدلة على الوحدانية وأنه حافظ الإنسانية ومنميها والأحياء جميعا. ومع هذه الأدلة الواضحة، ومع ما غمر الإنسان من نعم ووجود وكيان قائم، مع ذلك وجد من يجعل للخالق المدبر أندادا في العبادة. ولذلك قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. والأنداد جمع ند، وهو النظير المقابل المماثل، وأنهم يتخذون الأصنام أو الأشجار أندادا مماثلة لله تعالى، يتعبدون الأصنام ولا يذكرون الله إلا قليلا، أو الأشخاص فيطيعونهم كأن أوامرهم هي من الله تعالى. وإن ذلك كله مع قيام الأدلة التي لا ريب فيها مما نيط بهم في هذا الكون الذي هو في ذاته دليل الوحدانية ونعم من آلائه سبحانه وتعالى. فالإنكار ابتداء هو في اتخاذهم هؤلاء الأنداد أيا كانوا. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، فيه إشارتان بيانيتان. الإشارة الأولى التعبير ومن الناس، فمن للبعضية أي بعض الناس، وفي ذلك تصغير لشأنهم وتهوين لأمرهم، سواء أكانوا عددا قليلا أم كانوا عددا كثيرا، فهم مهينون في تفكيرهم، إذ هم رفضوا الدليل المشتق من وجودهم وما يحيط بهم، فضلوا ضلالا بعيدا. والتعبير عنهم بذلك ومن الناس إشارة إلى أنهم ليس لهم من وصف إلا أن يقال إنهم من الناس، فليس لهم وصف علم ولا إيمان ولا شيء من المكارم التي تعلي الإنسان وتسير به في مدارج الرقي، كما تقول عن رجل محتقرا: هذا الآدمي ليس له من الصفات إلا أنه آدمي. هذه إشارة. الإشارة الثانية أن الله تعالى قال: يتخذ من دون الله أندادا، فيه إشارة إلى أنهم أي الأنداد ليس لهم وجود ذاتي بهذا الاعتبار، إنما هم الذين جعلوهم كذلك جعلا، فما كان لهم ذلك إلا بزعمهم الباطل وحدهم، وهم يحسبون أنهم بهذا الاتخاذ يحسنون صنعا، وأنهم لا يكتفون بذلك الاتخاذ الباطل، بل يعبدونهم ويحبونهم كحب الله تعالى، بل يجعلوهم نظراء الله تعالى في المحبة والخضوع وطلب الرضا. قوله تعالى: كحب الله، قد يكون معناه أنهم يسوونهم بالله تعالى في العبودية والطاعة والرضا بما يعتبرونه مرضيا لهم، مع أنهم يرون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإذا أنزلت بهم شديدة لا يلجؤون إلا لله ولا يطلبون كشف الضر إلا منه، كما تلون من كتاب الله تعالى ما يحكيه عنهم. فهم يفرقون بين معبوداتهم وبين الله في شدائدهم، ولا يفرقون في رخائهم. وقد علمت أن وثني العرب ما كانوا ينكرون وجود الله وأنه المنشئ للكون وللوجود، المنشئ المكون لهذا الوجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويقولون في أوثانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. وهذا التخريج هو الأقرب إلى الخاطر. وهناك تخريج آخر يقول إن معنى قوله تعالى كحب الله، أي أنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله تعالى، فهم ينزلون أندادهم منزلة الله تعالى عند أهل الإيمان، فيفردونها بالعبادة كما يفرد المؤمنون الله تعالى بالعبادة وحده. والتخريج الأول أظهر وأقرب إلى الخاطر، وهو المتبادر. ولقد قال تعالى بعد ذلك والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين لوصفهم بالإيمان ولإذعانهم بالحق، ولأنهم يعبدون من يملك النفع والضر، وأنه خالق الكون، ولأن حبهم مقصور على الذات العلية، فإنهم بذلك أشد حبا لله. ومظهر حب الله تعالى الإخلاص له، وتسليم الوجه، والطاعة له، والخضوع له. مظهر حب الله تعالى الإخلاص له، وتسليم الوجه، والطاعة له، والخضوع له، ولما يأتي من عنده. فحب الله طاعته، وأن تمتلئ النفس بذكره، وأن يكون حبه كله، أن يكون حبه كله لله تعالى. لا يحب شيئا في الوجود إلا لله، كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشيء لا يحبه إلا لله. فالله في قلبه وفي عمله وقوله واختلاطه بالناس، وهو معه دائما. والحب لا يكون عبادة إلا إذا كان معه الخضوع والذل والانقياد. لذلك كانت العبادة كمال حب وغاية الذل. إن كانت لله كانت توحيدا، وإن كانت لغير الله كانت شركا واتخاذ أنداد. وأن الله تعالى قد أعد العقاب الشديد لأولئك الذين اتخذوا الأنداد وقدسوا الحجارة وعبدوا الطاغوت. وقد قال تعالى في وصف عقابهم الهائل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. والذين ظلموا هم الذين اتخذوا الأنداد وأظهرهم ولم يعبر عنهم بالضمير أو الإشارة لبيان أنهم ظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة وضلوا وأضلوا، وأن ما ينالهم من جزاء هو بسبب ظلمهم. وقوله تعالى أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب مفعول يرى، ولو يرى الذين ظلموا مفعول يرى. ويصح أن تكون يرى الأولى علمية، ويكون المؤدي أن ذلك يوم القيامة، يكون المؤدى أن ذلك يوم القيامة. وظلمهم كان في الدنيا، ويكون سياق الكلام هكذا لو يرى الذين ظلموا ذلك وهم يرون العذاب الواقع فعلا. والمعنى يرون العذاب رأي العين بالعين البصرية يوم القيامة، ويعلمون أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. فهم يرون العذاب فعلا رأي العين، وقد علموا في ذلك الوقت أن الله سبحانه وتعالى له القوة جميعا، فلا قوة لأحد أن يزحزحهم من النار التي هم فيها. ويعلمون أن الله شديد العقاب، وهما إشارتان بيانيتان لا بد من ذكرهما. الأولى أنه سبحانه يقرر أن الذين ظلموا لو علموا قوة الله وأنه شديد العقاب إذ يرون العذاب، وهم يرون العذاب برؤية العين البصرية، وإذ هنا للزمن الماضي، وذكرت هنا لبيان تحقق الرؤية كما يذكر الماضي في موضع المستقبل لتأكد الوقوع. الثانية أن قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إلى آخره هذا فعل شرط، فأين الجواب؟ ونقول إن الجواب محذوف ومقدر بما يناسب المقام، وهو الهوال الشديد. ويكون المعنى لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأوا هولا شديدا لا يكتنه كنه ولا تدرك حقيقته إلا عند رؤيته، نسأل الله السلامة والعافية. وأن العلم بقوة الله تعالى وشدة عقابه، وأنهم قد رأوا بوادره، فيه تهديد شديد وعذاب شديد. ويلاحظ أن الله تعالى قال شديد العقاب، وأن الله شديد العذاب. فقد قال شديد العذاب، قال شديد العقاب في موضع آخر، لأنه ذكر الجريمة وهو اتخاذهم الأنداد. فالعذاب يرونه هو عقاب، والعقاب دائما من جنس الفعل، وليس عذابا لذات العذاب، بل هو جزاء وفاقا لما قدموا ولما وقعوا فيه من الشرك والضلال، نعوذ بالكبير المتعال. ونسأل الله صلاح الحال والبال والمآل. وبذا نكون قد انتهينا من زهرة التفاسير لأبي زهرة، وقد بقي عندنا تفسير المناري والمراغي وابن كثير، وأرى الوقت قد انتهى وتجاوزناه بقليل من الدقائق، كأني كنت أتخيل أنني سأنتهي من تفسير هذه الآية في هذا الدرس، ولكن بما بقي معنا والآية تحتمل فلا بأس أن نكمل تفسيرها في لقاء آخر إن شاء الله تعالى، في درس الغد بإذن الله. ونحمد الله على هذا القدر، وأجتهد الليلة إن شاء الله في أن يكون هناك درس لتفسير جزء عمة. نعود، وقد وقفنا على سورة التكوير فيما أذكر، فلعله يتيسر ذلك ولا يكون الأمر فيه تلك اللخبطة التي حدثت أمس مع رياض الصالحين. فإذا تيسر الأمر فعلت، وإلا اعتذرت إلى أن ييسر الله لنا المقام الذي ندرس فيه بأريحية. والإخوة كان شكوا عدم وضوح الصورة، إن شاء الله أيضا يتسنى لنا ذلك بإذن الله تعالى. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العصر قبل العصر، ولا يجوز بيع الليمون بعد العصر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.